النفقة من الزوج تخيرة، تقول تطلب الطلاق إلا إذا قام أولاده من نفقة فلا حق لها، لأن أولاده نفقة أولادك نفقته، إذا أنفقوا عليها بما يكفيها الحمد لله، أما إذا ما أنفقوا عليها ولا أنفقوا فلها طلب الطلاق. العدل بين الزوجات أمر مطلوب، هل لكم في ختام هذا؟ العدل واجب، لكن إذا كان أولادها ينفقون عليها هم يقومون مقامه والحمد لله، ما يسمى جائع، أولاده يقومون مقامه في النفقة عليها، لكن عليه القسم، أن يقسم لها مثل ما يقسم لضرته. نعم. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام.